Book 2 شين 7 57 57 병원에서 عند الطبيب عند الطبيب 저는 병원 예약이 있어요. عندي موعد مع الطبيب. عندي موعد مع الطبيب. 저는 10시에 예약이 있어요. الموعد عندي في الساعة 10. الموعد عندي في الساعة 10. 성함이 어떻게 되세요? ما اسم حضرتك؟ ما اسم حضرتك؟ 대기실에 앉아 계세요. تفضل اجلس في غرفة الانتظار. تفضل اجلس في غرفة الانتظار. 의사 선생님이 오고 계세요. الطبيب سيأتي حالا. الطبيب سيأتي حالا. 어느 보험 회사에 가입했어요? تأمينك الصحي مع أي شركة؟ تأمينك الصحي مع أي شركة؟ 뭘 도와드릴까요? بماذا أقدر أن أخدمك؟ بماذا أقدر أن أخدمك؟ 통증이 있어요? هل تشعر بألم؟ هل تشعر بألم؟ 어디가 아파요? أين الموضع الذي يؤلم؟ أين الموضع الذي يؤلم؟ 등이 항상 아파요. أشعر دائما بآلام في الظهر. أشعر دائما بألم في الظهر. 머리가 자주 아파요. عندي صداع في أغلب الأوقات. عندي صداع في أغلب الأوقات. 배가 가끔 아파요. أشعر أحيانا بألم في البطن. أشعر أحيانا بألم في البطن. 윗옷을 벗으세요. من فضلك اكشف النصف العلوي من جسمك. من فضلك اكشف النصف العلوي من جسمك. 검사 테이블에 누우세요. من فضلك تمدد على السرير. من فضلك تمدد على السرير. 혈압은 정상이에요. ضغط الدم تمام. ضغط الدم تمام. 주사를 놓아드릴게요. أعطيك إبرة حقنة. أعطيك إبرة. 알약을 드릴게요. أعطيك حبوب. أعطيك حبوب. 약국에 필요한 처방전을 드릴게요. أعطيك وصف الطبيب للصيدلية. أعطيتك وصفة طبية للصيدلية.